موضوع الدرس في أصحاب الكهف والرقيم سورة الكهف تفسير الجلالين إلان قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسر رحمه الله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف الفتية جمع فتى وهو الشاب الكامل خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار فقالوا ربنا آتنا من لدنك من قبلك رحمة وهيئ أصلح لنا من أمرنا رشدا. هداية فضربنا على آذانهم أي أنمناهم في الكهف سنين عددا معدودة ثم بعثناهم أي كذناهم لنعلم علم مشاهدة أي الحزبين الفريقين المختلفين في مدة لبسهم أحصى في البمان زبطة لما لبسوا للبسهم متعلق بما بعده أمدى غاية. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إذ أوى الفتية إلى الكهف كما قرأنا قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم سورة الكهف فيها رد على المشركين الذين سألوا إنادا وبغزا الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعلمهم من آبار اليهود والنصارى. وأيضا فيها إرشاد وهداية للمؤمنين کہ لیس ہاکذا کما زعم الاحبار والرہبان کہ ان قصت اصحاب الکہف عجیبت بس بل ان قدرت اللہ اعجب من ھذا وکم من القصص العجیبت الغریبت الذی ذکرہ اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ حتی کما قال بعض العلماء رحمہم اللہ تعالی ان اللہ تعالی ذکر فی هذه القصۃ مثلا قصۃ موسی علیہ السلام و خضر و الا ما کان السؤال عن موسی علیہ السلام ولا عن خضر السؤال عن اصحاب الکہف و السؤال عن ذی القرنین و السؤال عن الروح ولكن ان اللہ تبارک و تعالی اضاف فیہ قصۃ موسی علیہ السلام و خضر لماذا؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ القول الاول کہ ان اللہ زاد فی البیان کہ لیسا مقصود اذا سأل سوال سائل مثلا واحد لازم جواب واحد بل اذا اضاف علی فهذا ایضا فیا خیر ورحمت فبذلك اضافت الجواب. وقال بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا فیا مناسبہ والرد على اليهود، كي انتم تقولون قصه عذاب الكهف عجيب، اليس قصه موسى عليه السلام وخضر اعجب من قصه عذاب الكهف؟ كي ان عذاب الكهف لجوا الى الكهف وناموا ان الله انامهم مده طويله عظيمه، وان خضر انه كان في الجزيره في وسط البحر، فكيف ان الله تبارك وتعالى احيا الحوت الميته التي مع خضر وموسى عليه السلام، وكيف علم الحوت الذي يدلهم على طريقه الى خضر؟ لان ذابت تغو سربا عجبا. فبذلك وايضا كيف كان فيها بعض العلوم، علوم التكوينية الذي علم الله خضر لم يعلم موسى عليه السلام، وعلوم التشريعية الشرعية الذي كان عند موسى عليه السلام لا يعلم خضر. فبذلك فيها تنبيه كأن قصة موسى عليه السلام وقصة خضر أيضا أعجب، وأيضا العلوم علوم كثيرة جدا. إذا إن الله أراد أن يعلم عبده علما لا يعلم آخر، فإذا إن الله تعالى علم موسى عليه السلام لا يعلم خضر، وإذا إن الله علم خضر عليه السلام بعض أمور تكوينية لا يعلم موسى عليه السلام أنه رسول وأنه نبي، وخضر ما كان نبي. فبذلك قال العلماء رحمهم الله فيها تنبيه أيضا كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لو اتمع علوم الخلائق كلها لا يكون في مقابلة علم الله تبارك وتعالى كقطرة في مقابلة البحر. لما؟ لأن علم الله علم محيط، فعلمه أبدي أزلي، فعلمه قديم دائم. أما علوم المخلوق علوم فانية، علوم ناقصة، علوم محدودة، كيف يقابل علوم المخلوق مع علم الخالق؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله في هذه السورة أيضا تنبيهات. فبذلك بدأ قبل بيان القصة أولا التنبيه لا زال، أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أولا التنبيه. ثم بعد ذلك جاء بيان القصة على سبيل الإجمال، إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في نفس هذه الآية قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال، أما قصة ماذا؟ بس أبوا إلى الكهف وأنهم طلبوا من الله رحمة. فبذلك هذا فيها اختصار وإيجاز. ثم بعد ذلك تفصيل ما يتعلق بقصة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر إلى كلام الله، فانظر إلى يعني حسن الترتيب وإلى حسن النسق في السياق والسباق، كيف إن الله تبارك وتعالى ذكر القصة، علم نبيه صلى الله عليه وسلم الجواب، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف، وأيضا فيها إشارة إلى التنبيه والإرشاد والهداية، وأيضا فيها ليس هذا أعجب، بل أيضا قصة قدرة الله تبارك وتعالى أعجب من هذا. قال إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ ظرف متعلق بماذا؟ فيها قولان من علماء القواعد. إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ ظرف، وهذا ظرف أما متعلق جملة بماذا؟ قال بعض علماء القواعد إذ أوى الفتية إلى الكهف متعلق بفعل محذوف مقدر، هنا محذوف أصلها واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أوى الفتية إلى الكهف أصلها يعني هنا فعل محذوف أصلها يعني واذكر يا محمد. إذ أوى الفتية إلى الكهف، بس إذ أوى الفتية، أوى يأوي يعني إذا لجأ الإنسان ونزل به وسكن به، قالوا أوى يأوي. وإذا كل حيوان له مكان الذي يسكنه ويلزمه يقول مأوى له. المأوى لكل حيوان مسكن الذي يأوي إليه، كما قال تبارك وتعالى في أصحاب النار أولئك مأواهم مأواهم النار وغير ذلك، يعني كأنهم مسكنهم وملجأهم ومرجئهم ومأواهم النار، كما إن الله برحمته جعل ملجأ المؤمنين ومأواهم بفضله الجنة برحمته الجنة. وبرحمته أيضا قال الذين يرثون الفردوس جعل الجنة ميراث المؤمنين، انظر إلى رحمة الله. أما النار جهنم جعله مصبا للكافرين مأوى للكافرين، الجنة جعل ميراث المؤمنين. لماذا؟ هذا فيها إشارة كما أن مال الميراث يحصل بلا تعب ولا جد ولا مشقة، انسان مات ابو مسكين جهد جهد جهد جمع مال، والولد انه ما عمل شيء، بل انه كلما ان الله اعطاه اكل والشور يلعب لعاب، ولكن مات الوالد جاء الميراث كل رجع اليه بدون تعب بدون مشقه. الولد الذي كان فقيرا يحتاج الى 10 ريالات الى ابي الى امي بعد موت والدي، او ما شاء الله عنده 100 الالوف يا أمال ميراث عنده. فبذلك الجنة لا يحصل بالعمل إلا برحمة الله، إلا أن تغمدني الله. فبذلك لما حصلت برحمة الله، نحن لا نليق بأعمالنا مهما نعمل إنسان أعمال أعمال أعمال أعمال لا يستطيع أن يشكر على نعمة واحدة. فبذلك يعني حصل الجنة أيضا برحمة الله تبارك وتعالى بغير طاق. وبذلك قالوا إن الله جعله ميراث المؤمن. وفيها أيضا إشارة إن الله تعالى جعل أولا مسكن آدم ماذا؟ الجنة. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وبذلك مسكن آدم الجنة ثم أنه أوبتا بنا فكلكم بنو آدم، فإذا رجع أولاد آدم برحمة الله تعالى إلى الجنة ذك أنه رجعوا إلى مال أبيهم، لأنه هو مسكن والدهم آدم عليه السلام الذي أسكنه الله تعالى برحمته الجنة. فبذلك إن الله ذا برحمة الله كجعل الله تعالى الجنة أنه جعل ميراث المؤمنين، وأما النار جهنم جعله مأوى ومصوى وملجأ ومرجأ للكافرين، ليس لهم مأوى إلا النار أولئك مأواهم النار. فبذلك قال هاهنا إذ أوى يأوي أي لجأوا ونزلوا، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لما حددهم ملك زمانهم دقيانوس على عبادة الأوثان والأصنام ونبأهم على ذلك وأمرهم لو ما رجعتم إلى عبادة الأوثان والأصنام لأمرت بقتلكم، فآتاهم مدة لكي يتفكروا في هذا الأمر، قالوا فكل رجع إلى بيت أبيه وأخذ منه مالا وأخذ منه أشياء الذي يحتاج إليه، فأنهم اجتمعوا في البراري ثم اجتمعوا وذهبوا إلى الكهف ودخلوا فيها الذي ذكر الله تعالى في كتابه، قال إذ أوى الفتية إلى الكهف. إذ أوى الفتية، الفتية فتية جمع فتى، فتية جمع مفرد فتن، ولكن إذا كان فتن جاء جمع فتية هذا يقال جمع كلة، جمع الكلة ماذا؟ الفتية، الفتية جمع ولكن جمع كلة لا يقال، كما كاف جمع الكسرة ماذا؟ الكهوف، وأما إذا جاء كاف جمع أكهف أكهف يكون جمع الكلة، هكذا كما يقال السبي سبيا فتى فتيا. فبذلك هذا فتيا يكون جمع الكلة. أيضا المسألة الأخرى فانظر، قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكعب، هذا في الحقيقة موضع إزمار، هذا في الحقيقة موضع الإزمار، ولكن جاء الإزهار بدل الإزمار، ولذلك افهم هذا موضع إزمار. إنسان يعني بيتهد إن الله تبارك وتعالى يسهل لنا. إذ أوى الفتية إلى الكعب، افهم هنا مسألة، هذا موضع الإزمار بدل الإزهار، ولكن إن الله تعالى جعل الإزهار بدل الإزمار، لماذا؟ فبذلك افهم أولا مثلا جاء أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طيب ذكر أصحاب الكهف قبل ذلك في الآية موجود ولا لا؟ أصحاب الكهف يعني هو ذكر مؤكد موجود، أن أصحاب الكهف، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طيب بعده جاء ماذا؟ إذ اول فتية، افهم اے اصلها موضع هاونا ماذا؟ اذ اووا الى الكهف، هذا موضع ازمار ليس موضع الازهار، لمن ان ذكر قبله موجود. اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اووا الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، هذا موضع ازمار، اذ اووا من يعني اصحاب الكهف، ولكن بدل الإزمار جاء إزهار، إذ أوى الفتية، الفتية هذا إزهار، ما قال الله تعالى بالإزمار بالزمير إذ أووا، فإلا كان يكفي لأن موضع الإزمار، ولكن بدل الزمير وبدل الإزمار إن الله أزهر ذكرهم، قال إذ أوى الفتية إلى الكهف، لماذا؟ افهم لما، لأن الإنسان إذا سؤال ما يفهم جواب ماذا يفهم؟ لازم انسان اولا يفهم سؤال، اذا جاء السؤال في ذهنه ان شاء الله جواب يفهم، فاذا انه ما فهم السؤال يعني كما هو المعروف كواحد استاذ انه علم للصبي فقال له الاسد، فسال الصبي قال ما الاسد يا استاذ؟ فقال غضنفر، يعني الذي لا يعلم معنى الاسد كيف يعلم معنى الغضنفر؟ هو الشد والشك من الاول. فبذلك هذا لازم الإنسان أولا إذا ما فهم، فبذلك علم التفسير يحتاج إلى العلوم، إذا كان ما عنده معلومات قبل ذلك إزمار إزهار إيش والإزمار إزهار، فهو لا يستطيع أن يفهم مكانة القرآن ككلام الله، كيف فيها عجائب كلام الله، لا شك في ذلك كلام الخالق ليس كلام المخلوق. لما؟ لأن إذا عنده علم وعلم كموضع الإزمار إذا جاء الإزهار، فعنده علوم ما يتعلق بقواعد وباللغة وما يتعلق بالأدب الجاهلية، وأنه حفظ عليه الشعر كها هذا موضع إزمار جاء إزهار، هذا موضع إزهار جاء إزمار، ثم إذا قرأ القرآن هذه الآية لعلم أنه من كلام الله. فإذا ما عنده معلومات من ذلك أنه يفهم يسوى من الأستاذ، ولكن أنه لا يجد حلاوة الذي يجد بعض العلوم، حلاوة القرآن وفهم القرآن وذكاء القرآن، لأن القرآن معجزة عظيمة، لأن القرآن كلام الله. فبذلك قال بعض العلماء قالوا كلام الله لا يكون إلا بس هذا القرآن، معنى قالوا مثلا الكتب المنزلة قبل ذلك على الأنبياء والرسل نقول كتاب الله، مثلا التوراة نقول كتاب الله، انجيل كتاب الله، صحائف كتاب الله. لما؟ لان الله اعطى التوراة لموسى عليه السلام مكتوب للالواح، ما كلم بالتوراة، فلا شك انه كلام الله، فلا شك انه مزبون من الله، ولكن كلام المتكلم الذي يتكلم، فهذا الشرف لا يحصل الا لهذا القرآن. لما؟ لأنه كلام الله وكتاب الله، أنه كتاب الله فأنه كلام الله. إن الله تبارك وتعالى كلمه، وإن الله علم جبرائيل، ثم قرأ جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك قالوا هذا الشرف، الشرف الكلام يقال كتاب الله، فكلام الله لا يحصل إلا للقرآن، هذا كلام الله. فبذلك إذا تأملت كجميع الكتب منزلة غير محفوظ، إن الله ما وعد بحفظهم، أما القرآن فمحفوظ إلى يوم القيامة، غير محرف ولا مبدل ولا لا يزيد فيه ولا ينقص، لأنه كلام الله ليس كلام المخلوق، أنه كلام الخالق، فبذلك لا يزيد فيها ولا ينقص منها، أنه غير محرف وغير مبدل، لا يمكن تعريف، لا تعريف معنوي ولا تعريف لفظي. مضى عليها الدهور والقرون، وأن القرآن محفوظ، لما إن الله وعد بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما يوجد في الدنيا عالم بالتوراة حافظ بالتوراة، ما يوجد. حتى في زمان موسى عليه السلام قالوا حافظ التوراة فقط موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، أما ما شاء الله حافظ القرآن، ما شاء الله، ويوجد ما شاء الله، يعني لا يوجد برحمة الله قرية من قرى المسلمين وإلا يوجد فيها حافظ، إلا يوجد فيها عامل القرآن. وحتى كم من الصبية ما بلغوا من أعمارهم 12 سنة وحافظين كتاب الله من أوله إلى آخره. وحتى فانظر إعجاز القرآن، الآن كان من أصحابي، من أخواني، يعني أخواني بالإسلام بالدين إن شاء الله، ولده حفظ القرآن بكماله في 6 أشهر من أوله إلى آخره، وكان شيخ والدي حفظ القرآن في شهر واحد، في شهر واحد، في شهر واحد، يعني لما جاء رمضان قال فيه حافظ، قالوا لا، كلمنا مع فلان، كلمنا مع فلان، كلمنا مع فلان، ما جاء، قال طيب إن شاء الله نجتهد. فهو طول اليوم يحفظ جزءا ويقرأ في التراويح، يقرأ بالتراويح. الآن حي يرزق موجود، يعني ليس أنه توفي، الآن ما شاء الله يعني في سن الشيخوخة، ولكن برحمة الله تبارك وتعالى يمشي، يعني بالأسى إذا أخذ أسى ما شاء الله يمشي. والآن في هذا السن الحمد لله قوة الحفظ باقية. إذا قرأت أنت عليه مثلا حديث من البخاري أو من كتاب مسلم أو من سياسة، حديث الذي طوله صفحة واحدة، إذا سمع منك يقرأ عليك بالحفظ، إذا سمع منك مرة واحدة قرأ عليك بالحفظ، والحمد لله حتى يلقب إلى الآن بحافظ الحديث، لأنه حافظ الآن. الحمد لله مدرسة موجود في باكستان، في هذا السنة خرج منها 3 طلبة الذين حفظوا كتاب البخاري من أول إلى آخر حفظ بالسند، ليس حديث فقط بالمتن، بالأسناد. ولكن لا شك خريج سلاسة ما كانوا خريج مئات، فإلا دخلوا ما شاء الله فيها مئات، لكن يعني ما بلغوا إلى هذا إلا 3 أشخاص. إن الله تبارك رزقهم، إن الله أعطاهم قوة الحفظ، وإن الله من عليهم نعمة في هذا الزمان كأنهم حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب البخاري الذي له مرتبة في بعد كتاب الله تعالى باعتبار الصحة من جميع الأحاديث برحمة الله. وهذا الفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل. وإلا كم من أساتذة إمام البخاري الذي لا يعرف، وكم من أساتذة إمام البخاري الذي الطالب لا يعرف اسمه، ولكن إمام البخاري رحمة الله عليه هذا القبول من الله تبارك. فبذلك لازم إنسان يجتهد كثر ما أمكن، لما؟ لأن القرآن قرآن، أنه كلام الله. فبذلك قال العلماء هذا موقع الإزمار، يعني لكان الكلام هكذا إذ أضو، ولكن جاء بدله إزهار، إذ أول فتية إلى الكاف، لماذا؟ بس إفهام السؤال. والجواب الإزهار في موضع الإزمار دليل لشرفهم وكرامتهم عند الله، لما؟ لأنهم لجوا إلى الكهف، لماذا؟ لأنهم موحدين مؤمنين، أنهم تركوا الأوطان والأهل، لماذا؟ لأجل الدين، لأجل الدعوة إلى الله سبحانه. فبذلك هذا لهم شرف، كأن الله تعالى ما ذكرهم في الزمائر بل أظهر اسمه، قال إذ أبو، قال إذ أول فتية، فتية إلى القاب. كما قال العلماء والإمام الله تعالى مثال، إذا سئل مثلا القصة نقل، الله أعلم بصحته لأني بحثت ولكن ما وجدت السند ولكن موجود في بعض الكتب، قالوا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان لا شك أنه كان شديد الغيرة، وإن الله تبارك وتعالى أعطاه قوة في الإيمان والإسلام، وأنه كان أحيانا يذكر على زوجتي لما لا تصلي أنت في البيت، الصلاة في البيت أفضل والصلاة في البيت لها فضائل كثيرة، يذكر عليها لأنه لا يريد ذهاب زوجته إلى المسجد. ولكن زوجة أيضا زوجة أمير المؤمنين، زوجة عمر بن الخطاب، هي تقول لا يا أمير، لا، إما أن تأمرني أمرا خاصا واضحا بلا تذهب المسجد، خلاص أنا ما أذهب. أما إذا كان مجرد مشاورة ورأي فلا أترك المسجد. إذا كان منك بس رأي ومشاورة على المسجد أما لا تذهب في زحام في كذا وفي بعيد وبعد وطريق ما هو محفوظ، فهذا ما أنفع. أما تقول لا تذهب خلاص أنا تابع لقول زوجي. فقال كيف أنهى الذي ما نهى رسول الله، لا تمنوا إماء الله عن بيوت الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا إماء الله عن بيوت الله، كيف أن أمنى؟ قال هو مرة جاء في بال عمر رضي الله تعالى أنه تحيل هيلة، لأن الصلاة كانت في الغلس، فأنه جاء وقام في الطريق مخفيا فيعلم زوجته جائية في هذا الطريق، فأنه مس زار زوجتي هكذا وذهب. فلما جاء اليوم الثاني أن امرأة أمير المؤمنين صلت في بيتها ما ذهبت للمسجد، فجاء عمر فقال ما ذهبت للمسجد؟ قال لا ما ذهب المسجد، لا ذهب المسجد بعد اليوم. قال لما؟ قال كانوا الناس ناس، يعني لما كان الناس ناس يعني عندهم دين، عندهم قال أنهم يمسون ظهور النساء الذي يمر في طريق وادي يمس النزارة. فسكت عمر رضي الله عنه لأنه عثر له المظلوم. فبذلك الناس ناس، فبذلك الفتى فتى الذي يذكره الله تعالى، وإلا كل واحد يقول أنا فتى، لا، الفتى الذي يعترف به إما الأعداء كما قالوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فكان فتى لأنه جاء وكسر أصنامهم، وأنه قابل القوم كلها، وأنه قام واحدا في دعوة التوحيد، في مسألة التوحيد، ليس ما هو لا من أهله ولا من أيام الأهل إلا الله سبحانه. وليس فقط أنه تكلم ضد الشرك بقوله لا، بل أنه أخذ ما شاء الله قدوما وكسر الأصنام كلها. فبذلك لما جاءوا وجدوا آلهتهم مكسورة، آلهتهم ضربت وقصرت ومزق، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له، فبذلك جاء فتى، فبهذا يقال الناس والناس. فبهاهنا كما جاء إذ أول فتية، الفتية جمع قلة، وهاهنا إظهار في موضع الإزمار، لماذا؟ لشرفهم عند الله وإظهار مكانتهم عند الله تعالى. واحد. ما الجواب الثاني من العلماء؟ قال افهم، لو جاء إذ أبوا لما حصل هذه الفائدة، لما جاء إذ أول فتية فحصل لنا فائدة كلهم متقاربون في السن. إذا كان ما كانوا متقاربين في السن ما كانوا فتية، لما جاء لفظ الفتية إظهار في موضع الإزمار، إظهار في موضع الإزمار، حصل بهذا علم وفائدة كأنهم كانوا متقاربين في السن، يعني كانوا ما شاء الله شباب. كما فانظر المفسر كيف أسار في تفسيره، هذا له عادة المفسر يشير باللفظ واحد، يشير قال فتن يعني الشاب الكامل، قال في تفسير فإلا كل واحد يفهم فتى معنى شاب كامل، كل واحد يفهم. إما إنسان له أدوار، أولا كان أنه جنين، ثم كان رضي، ثم كان صبي، ثم كان غلام، ثم كان ولد، هو شاب وفتى. فبذلك ولكن أشار إلى هذا الجواب، قال جاء الإظهار موضع الإزمار لما؟ قال الذي يدل أنهم على شباب كامل، وأنهم متقاربين في السن ومتقاربين في العمر. وبذلك قال الله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف فبهذا طيب آذ جاء إذ أوى الفتية إلى الكهف. هذا قاعدة من للابتداء وإلى إلى للانتهاء من للابتداء وإلى للانتهاء. ولكن أيضا نفهم أحيانا استعمال إلى للانتهاء ولكن المنتهى خارج لا يدخل فيه وأحيانا إلى بمعنى الانتهاء ولكن المنتهى يدخل فيه. نفهم مثلا كلوا واشربوا حتى قال الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل أتم الصيام إلى الليل. طيب الإفطار متى تكون؟ بعد غروب الشمس فورا ليس جاء كما عند الروافض الروافض يقول لا ما في إفطار لما قالوا هذا جاء إلى والليل تكون داخل فأنهم ينتظرون حتى يطلع النجوم إلى مطلع النجوم قالوا لما قالوا جاء إلى الليل الليل ما دخلت فبذلك جاء إلى بمعنى مع يعني مع الليل فبهذا. ولكن عندنا لما جاء جزءا أولا وغربت الشمس بدأ الليل لما لأن